وكذلك أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن، فقال: من لم يتغن بالقرآن فليس منه. قال العلماء: وهذه الكلمة لها معنيان. المعنى الأول: من لم يتغن به، أي من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب الهدى من سواه فليس منه. وهذا لا شك أن من طلب الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله. والثاني: من لم يتغنى، أي من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منه. فيدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن وأن يستفزع به عن غيره.